فقال إذا قلت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ما لم يقرأن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في الصلاة كلها متفق عليه. لكن لجلاته ليس من الدين بشيء اجل الجهل وفيما يقول المسلم اذا قمت الى الصلاه فاشفع الوضوء ثم استقبل القبله واختفى. قدم ان جلس بين الكيتين ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول وان هذه المسار السجود او قليل منه وأننا كان يضع الناس من السرعة فيها في القيام بعد الركوع خلاف السنة، فالسنة اللي يكون القيام بعد الركوع ويحط حدودا الشرعية لمشاركنا أو قريبا من ذلك. ولكن المؤلف رحمه الله لم يبين ماذا كيف يجلس، يعني بين الطول لكن لم يبين كيف يجلس. يجلس مفترشا رجله اليسرى ولاصقا رجله اليمنى. قال من قبل الفراش لان يجعل ظهر الرجل اليسرى الى الارض وبطنها الى مقعدته ونصف منها ان يجعل اصابعها الى الارض وعقبها فوق. هذا نصف منها. اما بالنسبه اليدين فيضع اليد اليسرى على الكتف اليسرى هكذا او يقيمها ضده كذا كالاسلام الرسول صلى الله عليه وسلم. واما اليمنى فيضعها على الفخذ يضعها على الفخذ. وهم هناك احاديث وارده في ذلك في الصحيحين تدل على انه يقوم منها الخنصر والبوس ويحلق الإذهان مع الوسط ويشير بالسبابة. هذا هكذا جاء في الأمات بالنسبة للصحيحين وجاء في مثل الإمام أحمد برواية قال صاحب فتح الرباني إن إسنادها جيد التصريح لأنه يفعل ذلك بين السنتين تصريح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين سنتين يفعل هكذا يفعل هكذا ويشير إلى ذلك. هذا كيفية الجلسة. أما المكث فيها فقد علمتم أنه يمكث بمقدار إيش؟ السجود. أما ما يقوله فقد صدق في حديث حذيفة أنه قد يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وفعل ابن عباس الآن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سنتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال الترمذي وابو داود الا انه قال فيه وعافي مكان واجبرني. هذا الدعاء في الحقيقه يشتمل على خير الدنيا والاخره والنجاه من شرور الدنيا والاخره. يشوف اغفر لي هذه النجاه من شرور الذنوب لانه من دون مغفره ينجو الإنسان من الذنوب ويكون خالما منها. والمغفرة سبق أنها غفر الذنب والتجاوز عنه. وارحمني هذا به حصول مطلوب لأن الرحمة جلب المنافع. فإن قرنت بالمغفرة صارت المغفرة دفع الشرور دفع الشرور والرحمة جلب الخيرات. وأما إذا أفردت عن المغفرة فإنها تشمل الجميع. طيب واجبني الجبر إزالة الكفر. والكفر كل إنسان في الحقيقة يرد عليه وليس المراد بالكفر كفر العظم. هذا من الجبر من الكفر وليس المراد فقط بل المراد كفر حال الإنسان الذي انكسر كفر حاله وذلك بما حصل له من المصائب الكبيرة. نعم. وكذلك جابه القلب المنهدر من أجل الله. نعم. فمن أبناء الله الجبار الذي يجبر صعيب ويجبر كثير. نعم. فلذلك نقول اجبرني أي اجبر كفري الحسي والمعنوي. طيب واهدني دلني ووفقني. الهداية هنا ليست هداية الدلالة فقط، الهداية الدلالة والتوفيق. واعلم أن الهداية من قبل إلى أصله، هداية الدلالة وهداية التوفيق. الهداية الدلالة تكون من الله ومن الخلق، ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل. فالعلماء هداة وقبلهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هداة، وفوق ذلك الله الهادي. نعم. وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على طريق الحق، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. القسم الثاني هداية التوفيق، أن يوفق الإنسان بالإيمان والعمل الصالح، وهذه لا تكون إلا بيد الله عز وجل. ما للمخلوقين إليها سبيل، حتى أشرف الخلق عند الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الإنسان مأمور بأن يدعو إلى الله ويعلم الناس، إن اهتدوا فله وله، وإن لم يهتدوا فله وعليهم. هل يقول أنت والله أنا ما نفع بالأبحار أقول لما افعلوا كذا قلت كذا، لا ما هم سيئا، لا تكون هكذا، هذا حرام عليك. يجب عليك أن تبلغ ما أعطاك الله من العلم. كل شيء زكاة يا جماعة، المال له زكاة والعلم له زكاة، حتى الإزالة لا زكاة، ولا يأبى الحاكمون أن يكتب كما علم الله، أي شيء له زكاة. لكن الهداية وكون الإنسان يقبل الحق ويهتدي به هذه من لله وحده. إذا أنت عندما تقول اللهم اهدني وشرد عليك أي هدايتك؟ أي يعني تأثير هدايتك؟ لكن أنت كل يوم بالصلاة تقول اللهم اهدني وش تريد؟ أي فهل يمكن التوفيق بالعلم؟ يمكن العلم بدون توفيق، لكن لا يمكن توفيق بدون علم. نعم. لا ما في أحد حافظ لنا العلم، ما في أحد حافظ لنا، ولكن ما في الواعظ. على كل حال أنا أرجو أنك إذا دعوت الله بين السنتين وقلت اللهم اهدني أن تفتح لك إيه؟ الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هل أنتم الآن تعلمون كل ما قلتم به في الشرع؟ أبدا، ما أحد يعلمكم ما قلتم به في الشرع، يحتاج إلى تعلم وعلم وهداية. وهل كل من علم منا شيئا من الشرع اتبعه؟ نعم؟ لا، إلا بتوفيق من الله عز وجل. لذلك اسأل الله الهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق. وقد سمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اللهم أرني الحق حقا وارزقني اجتنابه، وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وفي قوله أنا سبق ثاني لأني أحسن في ثاني، وفي قوله اللهم علمني ما ينفعني، هذا أهداف الثلاثة. وانفعني بما علمتني، هذه إيش؟ هي التوفيق. وزدني علما، وزدني علما. على كل حال الهداية المسؤولة تشمل أي شيء؟ الهدايتين الدلالة تتوفي. وقول وارزقني يعني أعطني الرزق من العطاء. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ما أنفقوا منه يعني أعطوهم. رزق الله عز وجل الذي تسأله ربك حين تراقب الله مرزقا. ايش تتصور؟ ايش تتصورون عندما تقول الله مرزقا؟ نعم قالوا بالحقيقة الظاهر يقول الرزق والمرزق مش شريك. على كل حال فيما يظهر والله اعلم ان الذي يتذابر الى الذهن من شغل الى الذهن. فصاحب الدنيا يقول انفقوا مالك، وطالب العلم انفقوا العلم، وطالب الولد انفقوا ولدك. لكن ينبغي ان تسال الله الرزق المادي الذي به قوام البدن والمعنوي الذي به قوام الروح. رزق البدن ما يحتاج الى البدن من طعام وشراب وشتوى ومكه، هذا من البدن. قل لا، رزق الرزق الثاني هو الروح، العلم والايمان. العلم والايمان وما ينتج الايمان من العمل الصالح، لأن الإيمان الحقيقي لا بد أن ينتج عمل صالح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يفكر. إلا أن الإيمان لا بد أن ينتج العمل الصالح. خلاف الموت. طيب الآن نقول الرزق يا أخواني، إذا سألت الله الرزق يشترط رزق المال أو الولد أو السيارة أو إيش؟ يقول: لا، اسأل الله الرزق، رزق الحياة ورزق الممات، أو رزق البدن ورزق الروح. ورزق البدن ما يقوم به البدن من طعام وشراب ومسكن ومتع أيضا وعلاج. نعم. ورزق الروح ما تقوم به الروح وهو العلم والإيمان. والمريد بالعلم ليس العلم الذي يسمى الآن علما وقد يكون جهلا. المراد بالعلم العلم بشريعة الله. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعجيب أن المعصورين من أكثر المعصورين يقولون إن المراد بالعلماء علماء الطبيعة. هذا من ذلك الله من أشد ما يكون لغة على الله عز وجل. كيف علماء الطبيعة يخشون الله وهم يذكرون الله؟ لأن على الحمد لله قليل وجماعة دولة هم الذين يخشون الله. وابن تيمية والإمام أحمد والناس بعيدين عن هذه العلوم، نعم، هم الذين لا يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء به. العلماء به ظاهر، لأنك إنما تخشى من تعلم. فلذلك نقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء به. وبشرع واحد. أما بعيدون عنه فهؤلاء ليس عندهم خشية. وكلما كان الإنسان أعلم بالله وبشرعه كان أخشى لله عز وجل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقون. صلى الله عليه وسلم. على كل حال مش نطلع منه. الرزق ورزق ليش؟ ما يقوم به البدن وما تقوم به الروح وذلك بالعلم والايمان. قال ابو داود: قال اعطني مكان اجبرني. وهما متقاربان، لان الجبر وملامه الكفر بل والعافيه سواء ما يؤذي، وهذا المعنى متقارب وان كان الرب مختلف. لكن هل نقول إن المطلوب من الإنسان أن يقول عافني ما أجبرني؟ أو هذا مضى وهذا مضى؟ هذا مضى وهذا مضى. لأنك لو تقول عافني ما أجبرني لخالفت دواعي الجميع. أعوذ بالله من أجل وفاني. نعم إذا جبنا وفاني صارت كم يحكم سبع فيه لنا أفرني وحمني واشكرني واهدني واهدني وعافي وفاني. ولهذا بعض العلماء رضي الله عليهم قال يأتي بكل رواية من جميع قدر وليس كذلك بل المفروض ان تاتي بهذا مره وبهذا مره حيث كانت مما يثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام. ومثل ذلك ايضا ما قاله بعضهم اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي روايه كبيره غالبا ينبغي ان تقول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ما صحيح لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الا ظلما كثيرا وانا كبيرة. فأنت كل هذه مرة وهذه مرة بتاع نوم تسميه. لا. لا نحن واحد. نحن واحد. نحن لما نقوله. مشي. لكن ليس هذا ما يقوله فقط. ويقول الشريع. فتحدث إليه فعلا في الله الرحيم. أيضا نقول أنا قرر كريم. نعم. نعم. وفيها اللهم اغفر لي مثل ما قلت لك لان هناك بلفظ رب وهنا بلفظ اللهم اللهم لا الامام انما يسمع الدعاء فيما يؤمن عليه فيما يؤمن عليه واما ما لا يؤمن عليه فهو لا. ولهذا جاء في الحديث إذا قص الإمام نفسه بالدعاء فقد كان المؤمنين ومن رب ذلك حين الأمن عليه. لو مثلا واحد يقف في جماعة إلى اللهم اهدني فمن هديت شنو هم ترى طول المسكين يؤمنون على دعائه النفس ولكن ما يحصل شيء هذا خيانة. ولذلك إذا صار الدعاء مما يؤمن عليه فلا بد أن يجمع الجميع إلا فقد كان أن الشيء الذي لا يؤمن عليه ولا يدعى رسوله هذا لا لك أن تحدث. نعم كل شيء يشترك بينك وبين غيرك لازم جدا ولو شنو يؤمن لك أنا أو أنت حالة كان من ليش تعليما من الدعاء الثاني. لا يعني الذي يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان اللهم اغفر لي وارحمني الى اخره وان دعا بغيره معه فلا باس ان هذا المقام مقام دعاء في مقتضى هذا الحديث. ثم ان بعض العامه يظنون انه لا يجوز الدعاء للوالدين بمغفره فريضه ويجوز في النافله ويرون انه يجوز ان تقول في النافله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني الى اخره وفي فريضه لا يجوز. وهذا إذا شك من تصرفات العوام الفرض والنفل كلاهما سواء فادع الله بما شئت لكن حافظ أولا على الوالد حافظ أولا على الوالد ثم بعد ذلك ادع الله بما شئت. نفل أكيد لا تدري على كل حال حصل الصحيح أولى وإن لم يحصل فلا يحصل طيب فيه أيضا دليل على أن الإنسان متصل إلى الله دائما كقوله أغفر لي وارحمني، الدعاء كله يدل على الاستقرار إلى الله. وفيه أيضا ضبط على مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل في عمله. كيف تدل على لأنه إذا كان مستقلا هل يدعى غيره؟ نرحل ما دام مستقل في نفسه في العمل تستطيع تعمل وتؤمن وتقرا وتقرا. نعم، معنى ذلك أن الدعاء لا حاجة إليه، وهذا أخطأ ما يدمغ به من يرى هذا المذهب. أن قال لهم ألستم تدعون الله تبارك وتعالى؟ يقال لا، ما ندعو ولا نحتاج الدعاء. ثم إذا أنتم تتوقع، لأن الله يقول فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وإن قالوا ندعو فإنهم يشركون، فأي شيء يدعون وأنتم مستقلون. في هذا تبين أن كل أحاديث وكل نصوص النصوص الواردة في الكتاب والسنة مما يدعو به الإنسان تدل دلالة قاطعة على بطلان مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. نعم. لكن استقلال عن عباده الله هو، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في تبليغ لن تفرق وتجمع استقلال وجهود ما يصح الا انواع كفر لو انك تتقاس هذا وليس هذا تدل على هذا على استقلال وجهود. لا الأولى في الألفاظ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقيد بالعلم، وبعد أن يأتي بالوارد يأتي الوارد لا الأولى أن يقول ربنا، ولو قال ربنا ولو قال ربنا والإخوان الذين سبقوني في الإيمان لا فليس في لأن الله إنما يحكم عن كل من يأتي ذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون إذا كان عن جماعة يقول ربنا اغفر لنا. لكن واحد لا بأس أن أقول ربنا لي، لكن كون يقول ربنا ويستشعر بأنه جمع مع المؤمنين ربنا أقول له أيها المؤمنين الموجودين الآن والإخوان الموجودين هذا يكون مقيد لأنه لا يجوز قدر يجوز لكن وعلى حسب ما يشعر به الإنسان. أما إذا كان في جماعة فكان في جماعة فالأولى أن يشعر أو أن يسمع الذي يشعر نفسه أنه معنى هذا الجواب. أما إذا كان مفرد فلا يكون يرجع كل واحد، لكن ما ورد مفردا فهذا في غير وقت مما ورد مفردا أو مسموعا فالأولى إقراره على ما ورد. ثم قال باب السبب الثاني والطمأنينة في الدخول إلى السرور ورفع عنه عند عندكم من عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ودخل رجل فصلى ثم جاء فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقبل أهله. لا يقول قائل إن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وجلس ولم يصل، هذا لا يقوله قائل. لماذا؟ لأن الراوي أحيانا يحدث بعض الوقائع اهتماما في الموضوع الذي كان حديث مجهول. ثم إن عندنا نصا محكما إذا دخل أخذه مسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فصلى ركعتين فراء قائم على دخل المسجد فصلى فصلى فواجبه صلى ثم جاء فصلى. لا يقول ان رفع الفجر نقل في المسجد ونقول انه اذا كان قد سهل على وضوء فانه يصلي في المسجد، لان هذا هو معنى قيمه عليه الصلاه والسلام. قوله دخل المسجد فدخل رجل ظاهره ان الرجل دخل عقب دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات تدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام جلس مع الصلاه. فبينما هو جلوس إذ دخل على رجل العراق، وقوله دخل رجل نكره ولم يدرك له، لماذا؟ لأن عدم ذكره لا يتعلق بحكمه، وذكره أيضا لا يتعلق بحكمه، وربما إذا كان المقام مقام تقصير فالأولى عدم ذكره، إذا كان المقام مقام تقصير فالأولى عدم ذكره. ظهر رجل فصلى ثم جاء فصلى، هذه الصلاة التي صلاها كيف صلاها؟ صلاها بغير طمأنينة، صلاها بغير طمأنينة. وما الدليل؟ الدليل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل في الطمأنينة يدل على أنه كان قد أصلى بها. فإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، ولكن هذا من تصرف بعض الرواة. فقد ثبت في البخاري أنه رد عليه السلام وقال عليك السلام، ولهذا نعرف أن الإقرار في بعض الروايات من تصرف بعض الرواة، وليس من أجل أن هذا هو الذي وقع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم عليه. وقد توهم بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه واخذ من ذلك فائده، وقال من فوائد الحديث البداءة بالانكار على المخالف قبل رد السلام. كيف؟ حصول العلم يؤدي الى حصول الشكر، لكن ما فيه إذا تكلمنا فتتعرف الروايات وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كيف تصلي ومن صلى ركعتين؟ صلى ركعتين كيف يقول لم تصلي؟ نفي الصحة، هذا نفي الصحة، أي لم تصلي صلاة الصحيح. ليس معنى لم تصلي أبدا، بل صلى صلي بعد القرآن تناقضه، ثم ذلك نفى أن يصلي نفيا للصحة لا نفيا للوجود إذا صلاة المجد. فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى، يعني بدون تنقيح. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فهم راى وهو يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما يتظنون أن يفعل هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي؟ هل سيغير وضعه لو كان يستطيع أو لا؟ نعم، لو كان يستطيع عنده علم تغير الصلاة وصلى على جهة على قدر ثانية، لكن الرجل لم يستطع لأنه لا يعرف. طيب كرره النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه، فهم رسول الله لماذا لم يعذبه الرسول عليه الصلاه والسلام مره ثانيه؟ لان حسب الامر لما صلى مره ثانيه كم الى لقد قال له النبي عليه الصلاه والسلام لم تصلي، نحن نعلم لو كان عندك شيء لو كان عنده خير مما صلى لصلى، فلماذا لم يعذبه النبي صلى الله عليه وسلم مره ثانيه؟ فجعله يكرر مرات لان حلف نعم أولا نقول من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الأمور يحب في الأمور حقيقة أن يسلم نعم إذا سلم سلم ثلاثة وإذا استعلم استعلم ثلاثة وإذا تكلم وإذا دعا دعا ثلاثة هذا ثانيا لأجل أن يشتد طلب هذا الغيب بمعرفة الحق قلت لو علم ضوء المطر لكن وجد الموت لكن إذا كرر مثل أشد ولذلك هذه المقولة الطالبية الحميدة لا تتفرق على إنسان غير في غلط في آية هل الأحسن ترد عليه عاقل أن يمشي ثم تقول تنتبه ها؟ أنا أولى في غيره لكن يقول لك كيف يجوز الأمر ما عاد ينسى لكن لو على قول مثلا كنت فيك ما أعلمش ومتى أعلمه عليه لا كأنه غلط لكن من حسن التاريخ إن الإنسان يرد من أمر إلى المخطئ حتى يعرف خطأه لأجل أن يتكبر الصواب بشعره ولهجته لأجل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه ويعلمه بدل مرة لأجل يصدق ربه لمعرفة الحق وفعلا هذا اللي حصل اللي حصل لكي يولد بعثة الحق بعد ما رأى فعلا الإنسان مضطر يفعله نعم الآن تقول نعم قال والذي بعثك بالحق ما اشتر غيره في الاعراب فهم اعراب لكن ما ذلك عندهم قال والذي بعثك ارسلك بالحق عن بال المفاهده او التعبير اي بعث معك حقا او بعثك عنه مصاحبا بالحق قال فإن للتعبير فإن للمفاهده وكلاهما حق الذي الحق شنو الحق ذكرنا أن رضى عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق إما أخطأ وإما أحكم فالحق في الأخطاء أقصد أنه مطابق للواقع والحق في الأحكام العدل ولهذا وصف الله تعالى كلمته بقوله وحمدت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا بإيه؟ صدقا حقا وعدلا في الأحكام أنا أعرف الأجمع أجمع من الصحر المثل يعني يقول ما فهم هذا العلم ما أنا تقول لهم هذا الله طيب بعثك بالحق طيب قلب ليش أو صح إن كان السابع سمعنا بعث ليش بعث معك حقا يقول فعل بعث على الحق أي أن يصاحبه كما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام رحمه صاحبا لحق لماذا استطاع هذا الرجل أن يسلم بهذه الجملة دون قول والله ورسول الله إشارة صدق عباده وقبول ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يشهد عنه الرسول وأن ما بعده حق قبول قوله حسبا وقبول الحق وأن ما جاء ما يقول الحق من قوله الحق بسبب هذه الفائدة يعني لو قال قائل لماذا لم يقل يقسم الرجل بالله ويقول والله ما أشكر أحد بسبب الله نعم ليبين أنه مستعد لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هو أمين وش ذلك؟ لأنه أقر الآن بأنه مسلم وأنه مثل بالحق فهذا يلزم نفسه قبول ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحسن غيره قال لا أعرف أي نعرف غيره فعلمني فهذا الآن خير الصحاب حق راحم الآن مثل الأفضل الهامدة أي خاطر أي شيء فعلمني إن علمك عنده استقرار كامل لقبول العلم وهكذا ينبغي أن يكون التعليم وأيضا من الدائرة فهو العلم على كل طلاق في أخر شوية لكن أوقع العلم وتوقع أن تقوى في أمور هامة محامة لتجرى الإنسان لا ينبغي المسلم على طول الغدر وتلقى المالك لكذا ومثلا طلاق مثلا الطلاق الصراحة على القول سبحان الله تعالى ويجب الصلاح في مثل الله وهو واحد على القول الصحيح أيضا وجاء واحد التفكير يقول أن الصلاح هل يراجع أن تعرف الله لكن لا يراجع كل شيء في النعم الله يدعم مرة ليه يشوفه على مدار المدار علشان ما يظن أنكم تبقي تجرع الله على خطوه لك هذا مين الله يصرد على الأنسان كذلك هذا لا تنقل آمن نحن على رؤية ولا غيرة لا يحب الله أنت أنت على كلها لا تحرم من تطاق لكن لا تعرف الله بكل سهولة اللهم عند الله على الغد إن جاء فائدة نادما وصلغا ببنده على الأعراض الذي جمع في رمضان وجمع قرانها لك وعلى قصة ما عن سبب العرق بل ما راجع الله إلا لك الحمل أحمل لأهله على كل حال ثم الله وما قال النبي تعالى مني هذا أمر لكن مش ان يردد فقد ضرر يعني قد ندع اذا كان الامر من اجل على فقد لكن هذا اعطى تقليد اذا كان الامر من المخلوق على اذا كان من المخلوق عن الجزء فانما نسميه رجاء بن ثلاث فهو يرجو من الذي عليه الاطعام يعلمه تعليمه عنه إذا كنت أقرأ فأنت رجل الكابع العجاب وقال هذه أعرف الصلاة كما قال أنا أعرف الله وإذا لم تكن صلاة من هذا أعرف وإذا كنت أقرأ فأنت رجل الإنسان تسمى أعرف عن فيها لا يجب بلا شك لكن لا يجب أن يفعل ما يجب لا يعرف ماذا بأي جماعة يقول لنا الأشياء لا تبهي للموانع وما يجوز للإنسان أن يخلق الله هل ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام على أن يخلق هذه الصلاة الفاسدة والصلاة الأحرام ما يجوز للقاء عليها خلق هذا الظن بأعلى بكانه ممكن ما حل لك مظن لكن لا احتاج له لان يمكن على ما قال لك بخصوص الكلام هذا ان ما عنده طريق على من أحد الله يحدث من أحد الله يجب أن يخبره أني لا يذهب إلى أعمال إشراق الولاء لماذا؟ ما لم يبين نعم لا أرى بعد إشراقه أرى بعد إشراقه قال ما أرد ما قلت أعرف من إشراقه قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر وتسمية الله تسمية الله ولهذا جاء في تقييدها التكبير وهي ركن لا بد فيه هناك ما بين الصلاة والمريض وقوله الصلاة يشمل جميع الصلوات التكبيرة والنافلة وصلاة الجنازة وصلاة اختصاص الجنازة لكن هل منها تجيب التلاوة وتجيب الشكر الجواب لا ليس التلاوة ولا تجيب الشكر والصلاة وقوله لا يقصد إذا قمت إلى الصلاة هل المراد القيام الذي هو مثل الجلوس أو المراد بذلك هيئة نعم لأن قد يكون الإنسان الذي يريد الصلاة ويقصد القيام وقال هذا الرجل قام إلى الصلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن اقرأ تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الجاهد الذي لا يحسن من الصلاة إلا ما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة لا بد من تسبيح قل ما أعرف من الصلاة من باب أولى أنه لا يعرف شيئا معينا فقط ولهذا قال له اقرأ ما تيسر معك من الصلاة وكلمة ما تيسر يشمل الفاتحة وغير الفاتحة فلذلك لو قررنا رجل ما معه من القرآن إلا آية الآية القدس أو قل هو الله أحد أو قل لا إله إلا أنت ما يعرف ذلك ماذا نقول له؟ اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي ما تسهل لك من القرآن واقرأ منه أما إذا كان يحسن الفاتحة لأنه يجب عليه أن يقرأها لا من هذا الحديث ولكن من أحاديث أخرى وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال لا يقرأ في أهل القرآن فهي سيلاهم أي فهي أحفاد الكتاب وقوله ثم ركع حتى تطمئن راكعا الركوع من سنة وقد ذكر ابن عرف أن حده أن يتمثل المنحني من مد ركبتيه بيديه لم ينحني بحيث يتمكن من مد ركبتيه بيديه إذا كان رطبا إذا كان رطبا بخلاف رطب ركبتي اليدين أو القول اليدين إذا كان هدم إذا هم ركبتان ورفع فإن حد المسلم أن يتمثل من مد ركبتيه بيديه من ركبة واحدة بيد واحدة لأن ركبة واحدة بيد واحدة يمكن أن يكون أحد لكن رأس الركبتين جميعا بيدين جميعا وقال بعض العلماء حد واحد أن يكون إلى الركوع المعتدي أقرب منه إلى القيام المعتدي ما قبل العين هذه ولا ولا أصل الناس يختلفون في قول الله فنقول إذا رأينا هذا الرجل الذي حين رفع وهو إلى ركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل فقد أتى من رأسه وهذا أصدق وأولى نقول إن الرجل إذا انحنى بحيث يقال هذا الرجل أقرب إلى الركوع المعتدل من القيام المعتدل فقد أتى بوجه المعتدل وقول حتى تطمئن شنو ثمانية الاستقرار أن حتى تستقر ولأن يقال إن أن قلبه كان استقر وثبت فالاطمئنان بمعنى استقرار حتى تطمئن راسا ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي رواية هذا الحديث حتى تطمئن قائما حتى تطمئن فأوجب الطمأنينة في قيام بعد الركوع وقوله ارفع مين من الركوع وعلى هذا لا بد من القصد من الركوع فلو ان الرجل ما رفع من الركوع ولكن نوى انه انهى الركوع بنيته وقال ابن اخي ان عمر المسجد راس ما جرى راسا فانها لا تصح لا بد ان يرفع من الركوب ثم رفع فوقه ثم اسجد حتى تطمئن صاحبا. السجود هو الهوي الى الارض واشترط انه لا بد ان يكون على ثلاث عظم المحل والأمر وهم عرض واحد والحفان والمثلثان وأطراف القديم لابد من السجود على هذه الأعضاء الثلاث وقول حتى تطمئن ساجدا يعني حتى تستقيم ثم ارجع حتى تطمئن جالسا وهذا الجلوس بين لا بد من الرفع ولا بد من الطمأنينة في هذا الجلوس ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وهذه السجدة الثانية ثم افعل ذلك في صلاتك كلها قل في صلاتك المراد هنا استقبل من صلاتك أو المراد من جميع الركعات الباقية وليس الإسلام هكذا دينا هكذا أنبت بعض أهل العلم من حاكم من أبراد المنكر مثل بالإسلام من مدرسة لكن هذا غير الحقيقة قد نسمع النبي نص الحديث هذا فإن في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام قال عليك السلام بالخير وعلى هذا هذه الكلمه ليست موجوده في الدين فنقول فيه دليل على رد السلام حتى على من احل بواجب من الواجبات فانه يرد عليه السلام ويرشد يرد عليه السلام ويرشد ما ينكر قال لم يرد عليه السلام لانه كان منكرا او احل بواجب بل يرد عليه السلام ثم نرشده الى ما به الخير وهذه يقترع منها نفسه وان كان هجر او يهجر من احل بواجب او قال منكرا او لا يهجر ان كنت يهجر معه وان كنت لا يهجر معه لان الاحاديث ضرب في بعضها هجران أصحاب المعاصي وفي بعضها عدم الهجران والذي نرى في هذه المسألة أن الهجر ثواب من أبي طرف إذا كان مفيدا يستمر وإذا كان غير مفيد فإنه لا يستعمل والدواء قد يكون مفيدا لبعض الظروف وغير مفيد لبعض الظروف فمثل هذا الرجل الذي نعرف اننا اذا هجرنا حجم الخالق واستقام على الحق والهجر في حقه مفيد ومشروع ورجل اخر نعرف اننا اذا هجرنا لا يزداد الا شرا وسوءا واهانه الاثم فهذا لا يهمه على نفسه مشروع ربما يقول السلام عليك و رد كلامه ربما يكون من باب التدريب الذي يؤلفه الى الاسباب الذي نرى في حديث الهجر انها دواء انها دواء ان كان مفيدا كتب ان كان غاضبا لم يستعمل فاذا في هذا دليل على ان إذا وقعت على غير المشروع فإنه يصح نفيها من أجل ذلك كمل قيل إن كمل أشرف قال فإنك لم تقل فما كان يكون صلى نعم صلى الرجل لكن لما كان على غير وجه مشروع صح نفيه لا يصح ان ينفي كل عباده وقعت على غير مشروع من هذه ما حصل فالرجل الذي صلى على غير وجه مشروع بما فيه والذي صام على غير وجه مشروع ما صلى ما صام والذي ادى زكاته الى غنيم يقول ما زكى وهكذا كل من اتى بالعباده على غير وجه مشروع فإنها منتهية وإن كانت مقبولة فإنها مقبولة فهنا لدليل على جواز الترتيب من أتى في عمله في الوقت خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لكن هل يجوز ذلك مطلقا او لنقل ليش لان التقييد يلزم منه ان تفعل العباده على غير وجه مشروع وكل العباده على غير وجه مشروع حكم حرام لانه من باب الاستهزاء بايات الله ولهذا سبق ان يقال مبيح هذا الموضوع وهو ان كل شرط فاسد وكل عقد فاسد ما يكتفي ان يكون هو فقط بل هو حرام ايضا لا تنبيه الانسان كذلك ايضا الصلاه التي سمي الغرائب والرسول ما يكفي ان نقول هي باطله بل نقول وهي ايضا حرام لانها من باب الصفه لاجل الفاعل اذا اختلف نفسه ان يرد للفاعل الذي اتى وكان مثله ذلك فلا حرج فما هي المصلحه في تقييم هذا الرجل الذي اساء في الغرائب شدة استراحة إلى معنى الحق وطلبه حتى يأتيه وفي أشد ما يقوله حاجة إليه فيرفق في ذهنه ويختلف طيب وفي هذا الحين كمين على جواز القسم بما إثبات الله عز وجل قسم بإثبات الله جيم الله القول هو الذي بعث ولم يسلم جسد الاسماعيل ولكن الموصول مع قلته بمنزله الشرك فهذا فقد لم يسلم جسد الاسماعيل ولكن بصفه مثبته هو الذي بعث في الحق ومعنى بصفه ليس معنى بصفه مجرده بل عندنا اقسام بالصفه وإقسام بالموصوف لكن لا باسمه إذا قلت وعزة الله لا أن فلا هذا إقسام بالصفة المجردة يجب الذي بعث محمد بالحق هذا إقسام بالموصوف لكن لا بالمسمى شدة بالاسم أي بالصفة بمعنى الموصوف بهذه الصفة لا على أنها اسم من أسماء الله وهي صفة من صفاته وهي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحق. طيب وفي هذا دليل على اختيار القسم بما يناسب الحاجة. أن يكون أقسام الإنسان بصفة تناسب المقام. من أعتقد من حضور هذا الرجل أن الإقسام بالله لباب لأي شيء. إلى قوله والذي بعث في الحق إشارة إلى التزام هذا الرجل بما يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إليه لأنه مؤمن لأنه مقبول من عند الله ولهذا لبس ابن القيم رحمه الله في كتابه أقسام القرآن أنه يحمل العباد ونقول بين المسلم به والمسلم عليه اعتبار بين المسلم به والمسلم عليه اعتبار يعني انه لا يقسم شيء على شيء الا وبينهما اعتبار وانظر الى قسم ابليس حيث قال فبعزتك لاغوينه اجمعين ما اقسم بالله أقسم بعزة الله بشكل لأنه أقسم على أبوائهم وأبوائهم الناس تحتاج إلى غلبة وقوة وقهر فأتى بالعزة المناسبة للمقسم عليه وهو الإغوى لأن الإغوى لا يقدر عليه إلا من كان معه عزة وقهر وغلبة ولذلك أتى بالعزة بمناسبة العمل الذي أقسم عليه وفي هذا دليل على حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه دين الحج والاعراض طيب من هذه الرسول عليه هذا الاعراض حتى اشتاق الى العلم وتطلع اليه والا فالنبي عليه الصلاه والسلام ربما علمه في اول مره لكن لاجل هذا التعليم أو لأجل أن يتحدى الأكثر ويتشوق إلى الأكثر قتله النبي صلى الله عليه وسلم طيب وفي هذا دليل على جواز الإقرار على العمل الفاسد للمصلحة بشرط النزال فاسد ونظيره العبادات هذا الحديث. ثم نرد المعاملات مر علينا في مكة، في مكة البيضاء، حيث قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: خذيها واشترطي له الولد، لأن شرط الولد غير مسلم حرام. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يقرر فساده حتى بعد ما يشترط، ويبين الناس أن الأمر الفاسد باطل ولو أقل الناس عليه. في هذا الإقرار على هذا الشرط الفاسد لأجل النفس الذي تتضمن منها الوطن. الشرط الفاسد لأجل النفس الذي تتضمن منها الوطن. ويكون دليل على وجود اختيار الاحرام بقوله: اذا كنت الى الصلاه فتكبر، ولا بد ان تقول بهذا الوقت: الله اكبر. فلو قال الله اجل او الله اعظم في ذلك، لا بد من هذا الوقت: الله اكبر. شرط العلم في هذا الشعور منها فهمت الهمزة في أكثر وفي الله جدت لأن الهمزة قال الله أكبر فهمت الهمزة. كذلك إذا قال الله أكبر فهمت هذا هو أكبر وذلك، وإن لا يمت الباء فيقول الله أكبر. قال لأن إذا مد الهمزة في مد الباء صار اسما للسبب يسمى أكبر، اسم الاسم السبب غير اسمه. طيب إذا أدى الهمزة فارا كان الله أكبر، إذا ترى الناصحين غير الناس هل يجوز؟ لأنه مرة يجوز قلب الهمزة فارا إذا رمها قدر. قال هذا يحمل الإنسان كثيرا لما يفعله بعض الناس، وإلا لكان كثير من معظم الناس كذلك. فيقول الله أكبر. الله هو أكبر. إذ هو بين الفصل وفي أيضا وجود قراءة ما تيسر من القرآن بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن هذا الحدود خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في صلاة الصامت، لا صلاة لمن لم يقرأ في صلاة الصائم، إلا إذا كان الإنسان ما يعرف الفاتحة فليقرأ ما تيسر. وفي أيضا دليل على وجود لقوله: ثم تقوم عن المسلمين لقوله: حتى تطمئن راكعا. وفيما يرد على وجود الركوع والركوع لقوله: ثم تقوم. وعلى وجود الطمأنينة لكن من الروايات التي أشرنا إليها لم يهدد الإنسان الماضي، حتى يقتل الجنة قائما. ومن هذا الذي على وجود السجود في المسجد وعلى وجود جلوس الجلوسين في المسجد تدل على أن هذا واجب في جميع الصلوات. ومنها قراءة ما تيسر من القرآن. وهذا هو الدليل على وجود قراءة الفاتحة في كل وقت. وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قراءة بين المقطع بفاتحة الكتاب يحمل قراءتها ولو في وقت الواحد. يترتب عليه ما قرأ. لكن هذا الحديث في باب الخير يدل على وجود القراءة في كل ركعة. بقوله ثم قال ذلك في صلاته كلها. وفي رواية لمسلم إذا قلت لا في آخر الإسلام من سجود أو وضوء الصلاة. وقوله إذا قلت فأكثر الوضوء. طيب لكن هل يتوفر بفعل كل صلاة أو يراد أن يكون على وضوء؟ المراد أن يكون على وضوء. إذا كان المتوفر من قبل توفر عن بقية الصلاة. من كان على وضوء اكتفى به. وفيه دليل على وجود استقبال القبلة بقوله ثم استقبل القبلة. والقبلة هي الكعبة. أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن ما لم يذكر فيه فليس بواجب. فيما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب. ولذلك تجد المسلم التكبير لا يجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تكون اخرى لم يكن للمسيء في صلاته. التشهد لا يجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للمسيء في صلاته. التسبيح في الركوع والسجود لا يجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في صلاته الى اخره. لكن هذا ليس تسبيح. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر في قبل هذا ما احل به. ذكر له ما احل به. وأما ما لم يكن به فلم يكن. هذا إظهار الجواب. الجواب الثاني حب أن هذا الحديث لا يجب على وجهه. الحديث والشرط تدل على الوجه. ونحن لنا جوابان على هذا الطريق. لأن على طريقة الإلقاء كل ما لم يكن يحرم به فلا الجواب. طريقة عليك طريقة في الجواب عليك بما شيء. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له دين لنا في عذابه. وثانيا أننا لو قدرنا أن هذا الحديث لا يدل على الوجود خير من الحديث يدل على الوجود. لا يعتقد الإنسان الشرعية لا يعتقد الأحكام الشرعية تستمر على نفس الوقت. الشريعة مستوية بعضها يكمل بعضا القرآن يكمل بعضه بعضا السنة يكمل بعضها بعضا وكذلك هي تكمل القرآن. النصوص تبنى من ذلك إذا لم نجد هل تبنى بنص فإن معناه انتهاء. لا بل لا من هذا ومن هذا ومن هذا حتى لا تكون شيء. هذا معنى الله منه أنه ثمر الصلاة. لأن قوله إنك لم تصلي يقتضي أن يصلي. قال إن غدا لأنه أنزل في النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا هو مقتضى الطبيعي. إذا قلت شخص الآن إذا كنت إلى الصلاة شوف ما يجب أن تفعل كذا وكذا وكذا فلا تفعل. فيه أيضا فائدة على أن من ترك الواجب جاهلا به فإنه لا يذمه أو ترك. وهذه فائدة مهمة جدا. على أن من ترك الواجب جاهلا لن يلزمه القضاء إلا بوقت. إلا بوقت لأنه مطالب به. فهذا بدل يهمنا أنه منذ أصلا لا يصلي إلا هذه الصلاة متكاملة. ومع ذلك لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فيما سبق. وإنما يؤمر بإصلاح ما حضر. وما سواه، وأما ما سبق فلا يجب عليه طلاقه. وهذه قاعدة مهمة جدا، لو كنت الإنسان أسلم في بلاده ولا ظن أن صوم رمضان واجب عليه، ومضى عليه رمضانات كثيرة نصر أن ينظر إلى الصوم، فالصحيح أنه لا ينظر إلى الصوم لأنه جاهل. لكن من عاش بين المسلمين وترك شيئا من الواجبات متتابعا، فهل نقول هو صلى الإنسان الذي لم يعش بين المسلمين بمعنى انه يسقط عنه او لا يسقط عنه؟ هذه مثل همه، ان كان الرجل قد قصر ثالثا قد قصر فيما يجب عليه من العلم وجب عليه اعادته، وان لم يكن قصر لم تجب عليه الاعاده، او كان قد زنى على عصره تبين فسادته، فانه ايضا لا تجب عليه الاعاده. مثال ذلك فيما نفسه لم يقصر، انسان مثلا ما عنده في البلد عالم يرجع اليه، انفرد شيء من الواجبات في تراثه او في غيرها وهو لا يعلم به، هذا الرجل لا يجب عليه طلاق ما فات لانه لم يقصر، وليس عنده من يسأله فلا إثم عليه ولا قضاء عليه. المثال الذي بنى على أصل مثل فسد المرأة التي كانت في السحاب ولا تصلي، ظنا منها أن هذه الاستحارة خير، كانت لا تصلي ولم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقضي الصلاة التي عليها. لماذا؟ لأنه بانت مع العصر مش الأصل، أما أن الدم الذي يصيب المرأة خير، إذا غلط على أصل يقول هذه ما قصرت، وإلا فكان الرسول عليه الصلاة والسلام عندها وكذلك أهل الله سبحانه عندها. أما لماذا لم تسأل؟ لأنه بانت على أن الأصل أن ما يصيب المرأة خير، بانت على هذا وترك الصلاة. فالمهم يا جماعة الضابط أن من لم يقصر بالسؤال، إما لكونه فاقد للعلماء، أو في بلاد كفر وليس عنده أحد من ذلك، أو كان قد زنى على أصل تبين أن هذا أصل غير صحيح، كل هذا ليس عليه قضاء فيما ترك من الواجبات، ليس عليه قضاء فيما ترك من الواجبات. وأما من كان مفرطا ومتهاون لا سيما اذا قيل له اسال، لان بعض الناس قالوا اسال، فهذا يجب عليكم يقول لا تسالوا عن اشياء يجب لكم السوء، فتجده يسكت ولا يسال، يخاف مقال هذا واجب عليك يفرج على العبد، فبعض الناس هذا ليس له علم، فيجب عليه ان يقضي كل مكان لانه قد قصر في السؤال لا سيما وقد نبه الى ذلك. هذا بالنسبة للواجبات، أما بالنسبة للمحرمات فقد صدقت لنا القاعدة العامة في أن الإنسان لا يعاقب فيها جاهلا، حتى أن من أكل أو شرب في رمضان وهو جاهل فلا قضاء عليه مثلا، لأن الجهل بالمحرمات عذر في غير الإسلام، وكذلك من صلى وعلى قوله نجاسة ولما سلم وجب عليه نجاسة فإنه لا قضاء عليه، والسبب لأنه جاهل، والمحرمات يعرض فيها بجهل. طيب لو صلى بعد أن أكل لحم إبل جاهل، إنسان عظيم أكل لحم ولنه لحم غنم ولم يتوضأ وصلى، هل يعلم الصلاة هل يجب عليها الصلاة من سبيل الله؟ لماذا؟ لأن هذا من باب ترك الواجب، من باب ترك الواجب الذي هو الوضوء، وترك الواجب لا يعلم الصلاة من سبيل الله، Thank you.